بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب 55 في المصحف الكريم. وفي مطلع هذا الربع وهو فاتحة سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية، تناول كتاب الله بالتهذيب والتشذيب عادة من عادات الجاهلية التي كانت شائعة بين العرب، وكانوا يطلقون عليها اسم الظهار، وهي من جملة العادات السيئة التي كان فيها عدوان على حقوق المرأة. فقد كان الرجل الجاهلي إذا غضب على امرأته اعتبرها مثل أمه، فحرم على نفسه مساسها كحرمة مساس أمه عليه سواء بسواء، وقال لها تعبيرا عن قصده: أنت علي كظهر أمي. وبذلك تصبح علاقته الزوجية معها منقطعة حسب العرف الجاهلي، لكنها بالرغم من تحريمها عليه تبقى موقوفة دون طلاق، بحيث لا يمكن لها أن تتزوج من غيره، فلا هي حل له حتى تستمر علاقتها الزوجية معه قائمة، ولا هي مطلقة منه حتى تكون حرة في نفسها وتبحث عن زوج آخر. ولأول ما صدر هذا العمل من أحد الأزواج المسلمين، رفعت زوجته المسلمة شكوى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أمرها وتسأله الفصل في نزاعها مع زوجها. وبمناسبة وقوع هذه الحادثة التي هي الأولى من نوعها في المجتمع الإسلامي الناشئ، نزل كتاب الله مبينا حكم الله فيها خصوصا وفي شأن الظهار عموما. وابتدأت الآيات الكريمة بالإشارة أولا إلى الشكوى المرفوعة إلى رسول الله، وإلى الحوار الذي دار بينه وبين الزوجة المشتكية حول ظروف الحادثة وملابساتها وما قد يترتب عليها من آثار. وقد حفظت السنة اسم الزوجة واسم زوجها، فهي خولة بنت ثعلبة وهو أوس بن الصامت، وكان لهما صبية صغار، وكان قد تقدم به السن وساء خلقه في معاملة زوجته، فلما اشتد به الغضب قال لها: أنت علي كظهر أمي. فقالت له: والله ما أراك إلا قد أثمت في شأني، لبست جدتي وأفنيت شبابي وأكلت مالي، حتى إذا كبرت سني ورق عظمي واحتجت إليك فارقتني. ولما ذهب عنه الغضب قال لها: ما أكرهني لذلك. ثم أقبل عليها وحاول مساسها من جديد، فقالت له: والذي نفس خويلة بيده، تشير إلى اسمها بصيغة التصغير والتدليل، والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. فقال لها: اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظري هل تجدين عنده شيئا في ذلك. فهذه الواقعة هي التي يشير إليها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي هذه الآية دليل على مبلغ عناية الله بهداية خلقه وإرشادهم وإصلاح كل ما فسد من أحوالهم، ودليل على تمام رعايته للمظلومين ونصرته لهم برفع الظلم الواقع عليهم ولو من أقرب الأقربين. وبين كتاب الله في الآيات التالية حكم الشريعة الإسلامية في الظهار، وخلاصة الحكم الشرعي فيه أن الظهار يستلزم تحريم مساس المرأة على الزوج، بل تحريم جميع أنواع الاستمتاع، بل تحريم جميع أنواع الاستمتاع، إلا أن مجرد الظهار لا يعتبر في الإسلام نوعا من أنواع الطلاق ولا قائم مقامه. نعم، إن رغبة الزوج في مساس زوجته والاستمتاع بها بعد ظهاره منها لا بد من أن تسبقه كفارة يكفر بها الزوج عن الإثم الذي اقترفه بالإقدام على الظهار، وهذه الكفارة مطالب فيها بالترتيب والتدريج، فتبدأ أولا بتحرير رقبة من الرق، وذلك في حق الزوج القادر على العتق، بحيث لا يسمح الشرع له بمساس امرأته والاستمتاع بها إلا بعد تحرير تلك الرقبة. فإن لم يكن بيده من المال ما يستطيع به إنقاذ رقبة من الرق وتحريرها، وجب عليه صيام شهرين على التتابع والتوالي، بحيث يلزمه أن يصوم 60 أو 59 يوما دون أي فصل بها بينها والانقطاع، وبعد انتهاء صومه طيلة شهرين كاملين يباح له الاتصال بزوجته التي كان قد ظاهر منها. فإن كان عاجزا عن تحرير رقبة من الرق وعاجزا عن صيام شهرين متتابعين لعذر يقبله الشرع، لم يبق أمامه إلا مخرج واحد من الورطة التي تورط فيها، وهذا المخرج هو القيام بإطعام 60 مسكينا مقابل ما عجز عنه من صيام 60 يوما. وفي نفس الوقت الذي شرع فيه كتاب الله هذه الحدود والقيود للظهار حتى لا يقبل عليه المسلمون كما كان الأمر في الجاهلية، نادى كتاب الله بتسفيه رأي أولئك الذين يعتقدون أنهم بمجرد ما يشبهون زوجاتهم بأمهاتهم يصبح زوجاتهم في حكم الأمهات فعلا، مبينا أن أمهاتهم هن النساء اللاتي ولدنهم لا غيرهن من النساء، كما نادى كتاب الله باعتبار صيغة الظهار التي تعارفها العرب في الجاهلية صيغة منكرة وزورا من القول في نظر الإسلام، إذ أن أم الزوج هي التي ولدته، ولا يعقل أن تصبح الزوجة أما للزوج بمجرد كلمة يفوه بها تعسفا واعتباطا. وهذه المعاني في جملتها هي التي تضمنتها الآيات الكريمة التالية، حيث قال الله تعالى: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله ما نصه. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك، أي بعد طلاقه لها دون كفارة، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وبعدما بينت الآيات الكريمة حدود الله في شأن الظهار، ووضعت بذلك حدا للهوى والتعسف واستبداد الأزواج بزوجاتهن مما كان شائعا في الجاهلية قبل الإسلام، عقب كتاب الله بما يفيد أن الذين لا يقفون عند الحدود التي حددها لهم الشرع إنما يجنون على أنفسهم جناية كبرى، فسيعاقبهم الحق سبحانه وتعالى بالخزي والهوان جزاء تمردهم على الشريعة واستكبارهم عن الانقياد لنظمها وعدم اعترافهم بسلطتها. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وانتقل كتاب الله إلى مزيد من الوصف لعلم الله الشامل الكامل، إذ لا يغيب عن علمه شيء، فهو سبحانه يعلم السر والنجوى، السر الذي تنطوي عليه ضمائر الناس فيما بينهم وبين أنفسهم، والنجوى التي يقومون بها مع بعضهم في اجتماعاتهم الخاصة وهم بعيدون عن الأنظار. وإذا كان الناس ينسون أعمالهم ولا يتذكرونها في أغلب الأحيان، فإن الله تعالى يحصي عليهم أنفاسهم ويسجل لهم أعمالهم وينبئهم بما عملوا متى حل موعد الحساب والجزاء، وذلك قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. على غرار قوله تعالى في آية أخرى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم مكتوبون، ورسلنا أي وملائكتنا لديهم مكتوبون. وتحدث كتاب الله عن طائفة من المنافقين والكافرين اعتادوا الاجتماع في غفلة عن الأنظار بغية التآمر في اجتماعاتهم الخاصة، بدلا من أن يجتمعوا على مرأى ومسمع من الناس. وأشار إلى النهي الذي وجه إليهم من قبل حتى لا يعقدوا اجتماعات من هذا النوع يبيتون فيها الشر والأذى للإسلام والمسلمين، لكنهم بالرغم من النهي الذي وجه إليهم عادوا لما نهوا عنه من تناجي فيما بينهم بما فيه ضرر خاص، وهو المعبر عنه هنا بالإثم، وبما فيه ضرر عام وهو المعبر عنه هنا بالعدوان. وأكبر عدوان هو ما يتآمرون عليه من معصية رسول الله وعدم التنفيذ لأوامره والخروج على تعليماته. وهذا المعنى هو ما يشير إليه قوله تعالى في خطابه لنبيه عليه السلام: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ونبه كتاب الله إلى ما تنطوي عليه نفوس طائفة من المنافقين وما يبرز على ألسنتهم من عبارات السخرية والتعريض وعدم التوقير الواجب لمقام الرسالة، وما تحدثهم به أنفسهم عقب ذلك من أنه لو كان الرسول رسولا حقا لعذبوا في الحين جزاء ما يقولونه في حقه من الأقوال الخارجة عن حدود الأدب ومقتضيات الإيمان. وذلك قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ووجه كتاب الله خطابه إلى المؤمنين داعين إياهم إلى أنهم إذ اجتمعوا للتناجي فيما بينهم في اجتماعات خاصة وهم بعيدون عن الأنظار يجب عليهم أن يبتعدوا في أحاديثهم عن كل ما فيه ضرر فردي أو جماعي، وأن يتناجوا فيما بينهم بالبر والتقوى دون الإثم والعدوان، وأن يتجنبوا في مذاكراتهم كل ما تشم منه رائحة التمرد وعدم الامتثال، وبالتالي كل ما يؤدي إلى معصية الرسول. فطاعة الله وطاعة رسوله دعامتان أساسيتان من دعائم العقيدة الإسلامية وركنان ركينان من أركان الدولة الإسلامية. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ونبه كتاب الله إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يناجي آخر بحضور مؤمن ثالث إذا كان هذا الثالث لا يعرف ما يدور بينهما من الحديث وكان يتأذى من حديثهم الذي يجهل فحواه، فقد توسوس إليه نفسه أن الحديث الذي هو نجوى بين الاثنين ويتساران به فيما بينهما يتضمن استهزاء به أو تآمرا عليه. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي مثل هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. وهذا النص انفرد بإخراجه الإمام مسلم في صحيحه. وخاطب كتاب الله المؤمنين الذين يرغبون في مناجاة الرسول ومحادثته في بعض الشؤون على انفراد، آمرا للقادرين منهم على الصدقة أن يتقربوا إلى الله أولا بتقديم الصدقات لمن يستحقها من المؤمنين، ثم ياتوا بعد ذلك لمقابلة الرسول ومناجاته. أما الذين لا يجدون ما يتصدقون به فلا حرج عليهم في مناجاة الرسول دون ذلك. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بنادي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بنادي نجواكم صدقات؟ أأشفقتم أن تقدموا بنادي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ولعل السر في هذا التوجيه الإلهي الحكيم هو أنه كان هناك تزاحم عظيم على الخلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل فرد من المسلمين كان يريد أن يستأثر بوقت الرسول واهتمامه، وكل منهم كان يريد أن يستمتع بالانفراد به وتلقي توجيهاته غافلا عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المهام الكبرى التي تمس حياة الجماعة الإسلامية جمعاء، والتي تستغرق أكثر وقته، والتي يجب أن يكرس رسول الله لأدائها كل وقته أول بأول. فلما تلقى المسلمون هذا التوجيه الإلهي كان لهم بمنزلة الفطام، وكان فيه نوع من التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع القيام والتفرغ لما هو مكلف به من عند الله من المهام الجسام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.